بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخوتي المتابعين وأخواتي المتابعات لشرح المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، وهذا هو الدرس 24، وهو الدرس الأخير من دروس هذا المستوى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مستوى مباركا، ونسأل الله أن يجعل هذا الدرس نافعا ومفيدا ومفهوما، إنه على كل شيء قدير. في هذا الدرس سنختم الكلام على الإضافة التي هي ثاني المكملات المجرورات. في الدرس السابق تكلمنا عن الإضافة فعرفنا الإضافة، ثم بعد ذلك بينا التركيب الإضافي وأنه يتكون من مضاف ومضاف إليه، ثم تكلمنا على أن الإضافة تأتي على نوعين، فالنوع الأول الإضافة المعنوية وهي الحقيقية وشرحناها وبينا أحكامها، فيتأتي على معنى اللام وفي ومن، وتفيد المضاف وتكسبه التعريف إن أضيف إلى معرفة، وتكسبه التخصيص إن أضيف إلى نكرة. وفي هذا الدرس سنتكلم على النوع الثاني من أنواع الإضافة، وهي الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية وتسمى الإضافة غير الحقيقية أو الإضافة غير المحضة، هي ما كان المضاف فيه بمعنى يفعل، ما كان المضاف فيه بمعنى يفعل، يعني أن المضاف بمعنى الفعل المضارع، يعني أن المضاف يصح أن تضع محله فعله المضارع، فحينئذ تكون الإضافة لفظية، كقولنا جاء ضارب زيد غدا، يعني جاء الذي يضرب زيدا غدا، وتقول محمد مكرم أباه، أو محمد مكرم أبيه، بمعنى محمد يكرم أباه، وتقول رأيت زيدا الجميل الخلق، يعني رأيت زيدا الذي يجمل خلقه، فنجد أن المضاف هنا وإن كان اسما إلا أنه على معنى الفعل المضارع، فلهذا نستطيع أن نضع الفعل المضارع موضعه. والأسماء التي تكون على معنى الفعل المضارع تسمى في النحو الأوصاف. الأوصاف جمع مفرده وصف، بخلاف الصفات ومفردها صفة. صفة وصفات هذا إعراب، مثل نعت ونعوت، صفة وصفات يعني نعت، أما وصف فهذا نوع من أنواع الأسماء، كما قلنا في الحال إن كنتم تذكرون، قلنا الحال وصف يعني اسم يدل على صفة، فالاسم الذي بمعنى المضارع تسمى الأوصاف، وهي أسماء مأخوذة من الأفعال وتكون بمعناها، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اسم الفاعل اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل هذا الفعل. إنسان جلس، ماذا نسميه من الجلوس؟ نسميه جالس. اسم فاعل يعني اسم مشتق من الفعل لإطلاقه على الفاعل الذي فعل الجلوس. إنسان يفعل الانطلاق، ماذا نسميه من فعله؟ منطلق. إنسان يستخرج الذهب، ماذا نسميه من فعله الاستخراج؟ مستخرج. واسم المفعول اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من وقع الفعل عليه، من وقع الفعل عليه. إنسان وقع عليه الضرب، ماذا نسميه من الضرب؟ مضروب. ما وقع عليه الشرب، ماذا نسميه من هذا الفعل الشرب؟ مشروب. الذهب وقع عليه الاستخراج، استخرجناه، وقع عليه ماذا نسميه من الاستخراج؟ مستخرج. وهكذا. والصفة المشبهة، الصفة المشبهة مشبهة بماذا؟ باسم الفاعل. هي بمعنى اسم الفاعل، يعني وصف يدل على من فعل الفعل، لكن ما يكون على وزن فاعل، لا يكون على وزن فاعل، مثل شجاع وبطل وقوي وجميل وقبيح وجبان وحسن. فإذا قلت فلان حسن بمعنى أنه يفعل الحسن فهو فاعل للحسن، لكن ما قلنا حاسن، قلنا حسن، فنقول صفة مشبهة لأنها بمعنى اسم الفاعل لكن ليست على وزن فاعل. فلان شجاع يعني يفعل الشجاعة، لكن ما قلنا شاجع، قلنا شجاع، فنقول هذه صفة مشبهة باسم الفاعل. وبطل يفعل البطولة، وجبان يفعل الجبن، وهكذا. إذن فيمكن أن نعرف الإضافة اللفظية بأكثر من تعريف، والمؤدى واحد. فنقول الإضافة اللفظية ما كان المضاف فيها بمعنى يفعل، يعني بمعنى الفعل المضارع. ويمكن أن نقول الإضافة اللفظية ما كان المضاف فيها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة مضافا إلى معموله، مضافا إلى معموله، يعني مضافا إلى فاعله أو إلى مفعوله. فهذا المراد بالإضافة اللفظية التي سنضرب عليها الأمثال ونشرحها إن شاء الله بأكثر من ذلك بعد الفاصل القادم، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإضافة اللفظية ما كان المضاف فيها بمعنى يفعل أو ما كان وصفا مضافا إلى معموله. مثال ذلك قولنا محمد شارب العصير. شارب هذا اسم فاعل من شرب يشرب، فهو شارب. يمكن أن نقول محمد يشرب العصير، إذن بمعنى الفعل المضارع. طيب الفعل المضارع يشرب، حوله إلى اسم فاعل، ماذا نقول؟ شارب. طيب حولناه إلى شارب، لك حينئذ أن تعمله إعمال فعله، يعني تنصب المفعول به باسم الفاعل فتقول محمد شارب العصيراء، كقولك محمد يشرب العصيراء، فهذا اسم عمل عمل فعله لأنه مأخوذ من الفعل، فهو يعمل عمل الفعل. طيب، فإذا أعملته عمل الفعل، الفعل يشرب ماذا يعمل؟ ماذا يعمل يشرب؟ يشرب يرفع الفاعل وينصب المفعول به. طيب، العصير هو المفعول به، شارب العصير هذا المفعول به. طيب أين فاعل شارب؟ يحتاج إلى فاعل، لأنه كفعله الفاعل مستتر تقديره هو، كما يستتر مع الفعل. محمد شارب هو العصير، فالفاعل مستتر. ثم يجوز لك في هذا الوصف اسم الفاعل، لأنه انقلب من فعل إلى اسم، فصار اسم يعني ليس اسما محضا لأنه يشبه الفعل، فلك أن تعمله إعمال الفعل شارب العصير، ولك أن تعامله معاملة الأسماء فتضيفه إلى معموله يعني إلى مفعوله، فتقول محمد شارب العصير. فشارب حينئذ بمعنى يشرب، وهو اسم فاعل أضيف إلى مفعوله إلى معموله إلى مفعوله. طيب، هذه الإضافة التي حدثت الآن نقول إضافة لفظية غير حقيقية. لماذا غير حقيقية؟ لوجود فاصل، يوجد فاصل بينهما بين المضاف والمضاف إليه، وهو الفاعل المقدر هو. طيب كيف حدثت الإضافة مع وجود هذا الفاصل؟ حدثت الإضافة مع وجود هذا الفاصل لأن هذه الإضافة لفظية شكلية فقط في الشكل، من أجل التخفف من التنوين، يعني فائدتها مجرد التخفف من التنوين. فلهذا هذه الإضافة لا تفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا، يعني يبقى نكرة، المضاف فيها يبقى نكرة حتى لو أضفته إلى معرفة. محمد شارب العصير نكرة، لأنها بمعنى شارب العصير، لأنها بمعنى الفعل يشرب العصير، بخلاف كتاب محمد. فهل كتاب بمعنى يكتب؟ لا. قلم الأستاذ، هل قلم بمعنى الفعل المضارع؟ لا. فهذه إضافة حقيقية كما قلنا قبل قليل. فلما فهمنا اللفظية وهي التي بمعنى الفعل المضارع، عرفنا أن الحقيقية المعنوية المحضة هي ما سوى ذلك، يعني ليست بمعنى الفعل المضارع. طيب، لو قلنا جاء كاتب الرسالة، جاء كاتب الرسالة، إضافة حقيقية ولا أم لفظية؟ لا، كاتب هنا اسم فاعل بمعنى يكتب، يعني جاء الذي يكتب الرسالة، جاء الذي يكتب الرسائل، جاء الذي يكتب رسالة، جاء الذي يكتب الرسالة، لأن الرسالة معمول ليكتب، يكتب الرسالة. فهذه إضافة، إضافة لفظية. طيب، لو أن إنسانا يعمل في مدرسة كاتبا، ماذا نسميه؟ نسميه كاتب المدرسة. ماشي، كاتب المدرسة. هل الإضافة في كاتب المدرسة لفظية أم معنوية؟ يعني هل كاتب هنا بمعنى يكتب؟ تقول محمد كاتب المدرسة بمعنى يكتب المدرسة؟ لا، الإضافة هنا معنوية حقيقية. لماذا؟ لأن المضاف هنا ليس بمعنى يفعل، هنا اسم فاعل، نعم اسم فاعل، لكن ما أضيف إلى معموله، ما أضيف إلى فاعله ولا إلى مفعوله. المدرسة ليست مفعولا للكتابة، فالإضافة هنا حقيقية، كقولنا قاضي البلد، إضافة حقيقية، لأن قاضي ليس بمعنى يقضي البلد، البلد ما يقضى، بخلاف مكسور اليد، محمد مكسور اليد، ها محمد مكسور اليد، اليد معمول لمكسور، لأن مكسور بمعنى الفعل المضارع يكسر، محمد تكسر يده، فيده نائب فاعل، تكسر يده، ثم أضفنا بل ثم قلبنا تكسر إلى اسم مفعول مكسور، فلك أن تبقيه وتنون محمد مكسور اليد أو مكسورة يده، ولك أن تحذف التنوين تخفيفا وتضيف إضافة لفظية فتقول مكسور اليد، محمد حسن الوجه، كريم الخلق، محمد حسن الوجه، يعني محمد يحسن وجهه، يحسن الوجه منه، يحسن وجهه. طيب نقلب يحسن إلى صفة مشبهة حسن، لك أن تقلب وتبقي التنوين وتنصب وتعمل فتقول محمد حسن وجهه، لأن وجهه فاعل هو الذي يحسن، يحسن وجهه، محمد حسن وجهه، قلبنا المضارع إلى اسم وأبقينا التنوين والإعمال، لك أن تحذف التنوين تخفيفا وتضيف فتقول محمد حسن الوجه، إضافة لفظية، يعني حسن هو الوجه. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، المعنى اللغوي إن الله يفلق الحب، ثم قلبنا يفلق إلى اسم فاعل، إن الله فالق الحب، ثم حذفنا التنوين تخفيفا وأضفنا إضافة لفظية فالق الحب، وكذلك مخرج الميت، يعني يخرج الميت كما في آية أخرى، ثم قلبنا يخرج إلى اسم فاعل مخرج، لك أن تنون وتعمل مخرج الميت، ولك أن تحذف التنوين وتضيف إضافة لفظية مخرج الميت. إذن فالخلاصة أن الإضافة اللفظية ما كان المضاف فيها بمعنى الفعل المضارع أو ما كان وصفا معمولا وصفا مضافا إلى معموله، والمراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. ولهذا عرفنا أن الإضافة لا تفيد المضاف شيئا، يبقى نكرة، يبقى نكرة لا تضيف، لا تفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا، كما سنبين ذلك بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا. طيب ما فائدتها إذن، وما الدليل على أنها لا تفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا؟ أما فائدتها فما ذكرناه قبل قليل، فائدتها مجرد فائدة لفظية وهي التخفف من التنوين. طيب ما الدليل على أنها لا تفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا؟ الدليل على ذلك أن المضاف يبقى نكرة ويعامل معاملة النكرات، فلهذا نقول جاء رجل حسن الوجه، فرجل نكرة وحسن الوجه نعت لهذه النكرة، ومعلوم أن النعت يجب أن يطابق المنعوت في التعريف والتنكير، ولو كان المنعوت معرفة لو قلت محمد جاء محمد لوجب أن تقول جاء محمد الحسن الوجه، فتدخل ال على الحسن لكي تكتسب التعريف بأل، لأنها ما اكتسبت التعريف بالإضافة. فهذا يدل على أن حسن الوجه نكرة ولم تكتسب التعريف بالإضافة. ومن هذا يتضح لنا فرق بين الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية، وهي أن الإضافة المعنوية لا يجوز بحال أن تدخل أل على المضاف، لا يجوز بحال أن تدخل أل على المضاف سواء أضفت إلى معرفة أو نكرة. إذا قلت قلم الأستاذي لا يصح أن تقول القلم الأستاذي، ولو قلت قلم أستاذ لا يصح أن تقول القلم أستاذ. وقد أشرنا إلى ذلك من قبل في قولهم ثلاثة لا تجتمع: أل والإضافة والتنوين، يعنون الإضافة المعنوية. وأما الإضافة اللفظية فلأنها إضافة في الشكل الخارجي واللفظ وليست حقيقية، فإن أل قد تجامعها، قد تدخل على المضاف فيها، كما قلنا قبل قليل: جاء محمد الحسن الوجه، جاء الطالب الجميل الخلق. وتفصيل ذلك أن نقول إن الإضافة اللفظية يجوز أن تجامع أل، يعني يجوز أن تدخل أل على المضاف معها في ثلاثة مواضع. الأول إذا كان المضاف مثنى، إذا كان المضاف يعني الركن الأول في الإضافة مثنى، كقولك مكرما زيد وشاربا العصير، لك أن تقول جاء المكرما زيد وجاء الشاربا العصير، ورأيت المكرمي زيد ورأيت الشاربي العصير. فتدخل أل إذا أردت التعريف، إذا أردت أن تعرفها تعرفها حينئذ بأل. والموضع الثاني لدخول أل على الإضافة اللفظية إذا كان المضاف جمعا، إذا كان المضاف جمعا مذكرا سالما، كقولك الضاربون أو الزائرون أو المكرمون أو المستخرجون، إذا أضفتها لك أن تقول ضارب زيد والضارب زيد، جاء ضارب زيد إذا نكرتهم، وإذا عرفتهم جاء الضارب زيد يعني الذين يضربونه. وتقول هؤلاء زائر أخي، وهؤلاء الزائر أخي يعني الذين يزورونه. والموضع الثالث لاقتران أل بالإضافة اللفظية إذا كان في المضاف إليه أل، إذا كان في المضاف إليه أل يجوز لك في المضاف أن تدخل أل، كقولك مكرم الرجل وطويل الشعر وحسن الوجه وشارب العصير، المضاف إليه فيه أل يجوز لك في المضاف الأول أن تدخل أل. تقول جاء حسن الوجه بالتنكير وبالتعريف جاء الحسن الوجه، جاء شارب العصير وجاء الشارب العصير، وتقول جاء مرفوع الرأس وجاء المرفوع الرأس، وهكذا. ولا يسأل سائل بعد ذلك فيقول كيف دخلت ال على الإضافة هنا، لأننا عرفنا الجواب بأن الإضافة هذه إضافة لفظية شكلية وليست حقيقية، فلهذا جامعت ال، لأن ال إنما تمتنع مع الإضافة المعنوية الحقيقية. وهنا يحسن أن نشير إلى خطأ قد يشيع عند بعض المتكلمين، وإن كان انتشر الصواب الآن وعرف، لكن نؤكد عليه، إذ يقول بعضهم أحيانا الغير صحيح، الغير لائق، الغير فاهم، هو يريد أن يقول مثلا محمد غير فاهم، وفعلتم الفعل غير الصحيح، فيخطئ ويدخل ال على المضاف، مع أن الإضافة هنا حقيقية معنوية، فكلمة غير ليست بمعنى الفعل المضارع، فلا تقبل ال بحال. فأنت إذا أردت التنكير تقول هذا غير صحيح، وإذا أردت التعريف تضيف غير إلى معرفة كمعرف بأل، فتعرف ما بعدها بأل لا تعرفها هي، فتقول فعلت الفعل غير الصحيح، ومحمد هو غير الفاهم، وهذا الفعل غير اللائق، وهكذا. طيب، هنا أمثلة سريعة نقف عليها ونخرج الإضافة فيها. قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. نستخرج الإضافة، يعني نستخرج اسمين يدلان على شيء واحد. الأرض تدل على شيء واحد، طيب السماوات أيضا، نور السماوات، نور السماوات شيء واحد وهو الله، إذن نور السماوات إضافة، إضافة لفظية أم حقيقية؟ نور هنا ليس وصفا، لا اسم فاعل ولا مفعول ولا صفة مشبهة، إذن إضافة حقيقية معنوية. قال: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. أين الإضافة؟ ملك السماوات، ملك السماوات إضافة أيضا حقيقية. قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل يسعى، أين الإضافة؟ أقصى المدينة، أقصى المدينة اسمان لكن يدلان على شيء واحد. طيب، قال: واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة إذ جاءها المرسلون. الإضافة في قوله أصحاب الجنة، أصحاب الجنة اسمان يدلان على مجموعة واحدة، فهي إضافة حقيقية أيضا. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من شرح المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد، وبإذن الله ننتظر معكم شرح المستوى الرابع وهو الأخير في مستويات اللغة العربية. اللهم اجعل هذه الشروح شروحا نافعة ومباركة، وانفع بها هذه القناة وشارحها وسامعها وناشرها، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.